بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، تأليف الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان. وموضوع درس اليوم هو في سنن الوضوء وما بعده. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر تحت هذا العنوان فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وسننه 18. استقبال القبلة. قال: في الفروع، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل. إلا لدليل، يعني في طاعة ما يستقبل بها القبلة بدليل، يعني كل متجه استحباب استقبال القبلة في كل طاعة إلا ما ثبت الدليل بأنه لا يستقبل بهذه الطاعة القبلة إلا لدليل، ما استثناه الدليل. نعم. قال: والسواك لما تقدم. والسواك إذا أراد الاستاك يعني يستقبل القبلة، أو يستاك وهو لم يستقبل القبلة، يستاك وهو على فراشه. شوف: سنوا بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك، قاله في الكافي. فهو يستاك يعني سواء استقبل القبلة أو لم يستقبل القبلة، وهو مسنون مطلقة لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه أحمد. نعم. يعني السواك ما يشترط أو ما ليس من سننه أن يستقبل حال السواك القبلة. نعم. قال: وغسل الكفين 3 لحديث عثمان. أي هذا من السنن أن يغسل الكفين 3، وأيضا من السنن أن يستاك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي لفظ عند كل صلاة. نعم. والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله عنه المتقدم. أي والبداءة هذا من نعم، يبدأ قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. نعم. والمبالغة فيهما لغير الصائم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه 5 وصححه الترمذي. والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا. 5 منهم أحمد والأربعة. أحمد والأربعة. الأربعة منهم الترمذي. نعم. صلى الله عليك. الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وابن ماجه أحسنتي. نعم. قال: والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا. هذا من السنة،

من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. أخرجه ابن ماجه. واستصحاب ذكر النية في آخر الوضوء. واستصحاب حكمها يعني حكم النية إلى آخر الوضوء يعني لا ينوي قطعها. لا هو عندك ذكر. نعم. عندك ذكر هنا. نعم. لكن المراد بالذكر الحكم. حكمه. واستصحاب حكمها معنى استصحاب حكمها يعني لا يقطع النية لا يقطع النية حتى يتم الوضوء. نعم. قال واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء لتكون أفعاله مقرونة بالنية. أين؟ والإتيان بها عند غسل الكفين. النية يعني. نعم. لأنه أول مسنونات الطهارة. نعم. والنطق بها سرا. غسل الكفين هذا أمر يعني زائد على فروض الوضوء. هنا أول ما يبدأ يغسل الكفين ويؤتى بالنية عند غسل الكفين لأن غسل الكفين أول مسنونات الطهارة. نعم. قال والنطق بها سرا كذا قال تبعا للمنقح وغيره. لكن التلفظ بها بدعة هذه من مخالفات أقول هذه من المخالفات. نعم. مخالفات صاحب الدليل. نعم. السلسل صاحب. نعم. قال ورده عليه الحجاوي بأنه نعم. لم يرد فيه حديث فكيف يدعي سنيته بل هو بدعة. بل هو بدعة. وكذا قال ورده عليه الحجاوي بأنه لم يرد فيه حديث. الحجاوي متقدم حنبلي يعني ما هو وهابي ولا هو الله المستعان. اي نعم. فكيف يدعي سنيته وهذا الحق شيء لم يرد به دليل ليس سنة لأن المشروع هو ما ورد فيه الدليل على وجه الوجوب أو وجه الاستحباب يعني ما فيه مشروع اسمه مباح. نعم. قال وكذا قال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية التلفظ بالنية بدعة. تقي الدين ابن تيمية. اي نعم. ابن تيمية في الفتاوى المصرية التلفظ بالنية بدعة. أربعة مجلدات كبرى. نعم. وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه لحديث عمر مرفوعا ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ولأحمد وأبي داود في رواية من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال وساق الحديث. نعم. وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون. روي عن أحمد أنه قال ما أحب أن يعينني على وضوء أحد لأن عمر قال قال ذلك ولا بأس بها لحديث المغيرة أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. رواه مسلم. وقول عائشة رضي الله عنها كنا نعد له طهوره وسواكه. نعم. باب المسح على الخفين. نعم. ماشي. قال ابن المبارك يعني انتهى يعني الفصل في السواك احكام السواك. ها؟ نعم. سنن الوضوء. وضوء. في سنن الوضوء. نعم. بقي المسح على الخفين حكم المسح على الخفين. باب المسح على الخفين قال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف. وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: هو أفضل من الغسل، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. وعن جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة. متفق عليه. حتى عد المسح على الخفين يعني من أوصاف أهل السنة، لأن أهل البدعة لا يرون المسح على الخفين. نعم، لأن أهل البدعة لا يرون المسح على الخفين، مثل الرافضة يرون المسح على الرجلين ولا يرون غسل الرجلين ولا المسح على الخفين. والرافضي لا يغسل رجليه ولا يسلم من صلاته، فتصبح صلاته بلا وضوء وبلا تحليل، لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا يحللها، لا يخرج منها بسلام. اي نعم، وليس هو أهل للسلام، لا يخرج منها بسلام ولا يصليها بوضوء. الله المستعان. نعم. قال: يجوز بشروط سبعة. يعني على الخفين يجوز بشروط سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. نعم. لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. أي نعم. قال: وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. أي نعم، الخفان يستران محل الفرض، يعني إلى الكعبين، إلى فوق الكعبين. نعم. فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح، لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع، فغلب الغسل. قاله في الكافي. أيها. وإن كان المشي بهما عرفا، لأنه الذي تدعو الحاجة إليه، وثبوتهما بنفسهما، فإن لم يثبتا إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين. لما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أبو داود والترمذي. وإباحتهما: فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه، ولا الحرير لرجل، لأن لبسه معصية. يعني ما يجوز المسح على الحرير لرجل، لكن لامرأة ما يخالف، لأن الحرير بالنسبة للمرأة يعني مباح. نعم. فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه، ولا الحرير لرجل، لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة. وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة. اي نعم، اذا كان الجورب يصف البشرة اي نعم ما يجوز المسح عليه. كيف يعني اذا بل يده فأحس بالبلل على يعني بشرته، فلا يصلح، لا ما يصلح المسح. يعني حينما يمسح طبعا بلل بسيط، إذا أحس بالماء على بشرته مباشرة المسح في هذه الحال لا يصح. وإذا ظهر لون البشرة، إذا ظهر لون البشرة أيضا يعني أنه يشف، هذا الجورب يشف عن البشرة، فلا بد أن يكون ساتر، يعني يكون ساتر كما يعني ذكر ذلك من الشروط. نعم. قال فإن وصفها لم يجوز المسح عليه، وصف البشرة لم يجوز المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه النعل. أي نعم. فيمسح المقيم والعاصي بسفره لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخصة من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن. لا نعلم فيه خلافا في المذهب، قاله في الشرح لحديث علي رضي الله عنه رواه مسلم، وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، رواه أحمد. وقال هذا أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن هذا آخر، يعني آخر ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما نسخ. نعم. فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم لأنه اليقين، وما زاد لم يتحقق شرطه. نعم. ولا يجوز، ويجب مسح بعض العلماء أنه يعني مسح، طبعا إذا مسح في السفر ثم أقام يمسح مسح مقيم، أو في الحضر ثم سافر بحقه يوم وليلة، كان في الحضر يوما ثم سافر فإنه يعني يزيد بحقه، يصير يومين ونصف مع يوم 6 أيام بلياليه. نعم. لكن ما ذكره أحوط، يعني إن مسح في السفر ثم أقام، أو مسح في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح فمسح مسح مقيم يوم وليلة، فهو أحوط له لأنه هو اليقين. نعم. صلى الله عليه. العبارة السابقة فيمسح المقيم والعاصي بسفره. أي يمسح المقيم والعاصي بسفره مسح مقيم. العاصي بسفره ما يترخص، ما يمسح 3 أيام بلياليها، يقول لا سفرك سفر معصية فلا تترخص برخص السفر، لا تفطر يعني إذا كان الصوم واجبا، ولا تقصر الصلاة، ولا تمسح أيضا، لأن سفرك سفر معصية، ومن سافر سفر معصية لا يترخص برخص المسافر. هذا معناه، لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص إذا قلنا إنه رخصة، أما إذا قلنا إنه سنة فهذا له حكم آخر، لأن الرخصة تفعل عند الحاجة، والسنة يعني يكون شرعيتها دائمة أبدا. قال ويجب مسح أكثر أعلى الخف، فيضع يده على مقدمه ثم يمسح إلى ساقه، لحديث المغيرة بن شعبة رواه الخلال. ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. أي نعم، مسح الأسفل، أسفل الخف أو العقب، ما يجزي ولا يسن، ليس سنة، لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود. ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يريهن إلا من جنابه. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ولا يالياهن نعم إلا من جنابه. أو ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. يجي في الحاشية يقول صحيح. الله المستعان. يعني تحصيل حاصل. نعم. أو ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء ونزع أحد الخفين كنزعهما أي ونزع أحد الخفين نعم كنزعهما ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح أو انقضت المدة بطل الوضوء لمفهوم أحاديث التوقيت نعم يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام ولياليهن المسافر نعم نعم كيف يعني نزع أول جورب ها وش يقول هنا يقول لو ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء الحكم عندك لو ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء سواء لحاجة أو لغيره ولا يصير عنده حساسية إذا ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء نعم ها شديد الحنابلة الله يهدينا وياكم هم إذا جابوا شيء من عندهم أقول إذا جابوا شيء من عندهم ما عليه دليل نضرب به الحائط أي نعم قال لسان العوام يقول أنت حنبلي رمز على الشدة وهو ما هو صحيح هم يحتاطون للدليل بالدليل وغيرهم مثلهم يعني الأربعة المذاهب كلها سنية وفي رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية يكتب الحقيقة بماء القلب يعني ما هو بماء الذهب فرفع الملام عن الأئمة الأعلام يقصد بهم الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة أهل السنة أنهم لا يقصدون لا يتعمدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم وإنما الخلاف يعني بالاجتهاد أحدهم يرى ما لا يرى الآخر أو يعني يظهر له من الأحكام ما لم يظهر للآخر وهكذا مثل العين الباصرة يعني بعض المبصرين يرى الهلال من أول ليلة وبعضهم لا يراه إلا من ثالث ليلة أو رابع ليلة أي نعم فأيضا البصيرة يعني تختلف من واحد إلى آخر فالغرض يعني أن هؤلاء هم أهل السنة لكن أبو حنيفة لكن أبا حنيفة رحمه الله وأصحابه يقال لهم مدرسة أهل الرأي السني أما الثلاثة مالك والشافعي وأحمد فيقال لمدرستهم مدرسة أهل الحديث وأهل الحديث أيضا منهم من هو إمام في الحديث وليس إماما في السنة ومنهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله محل بحث نعم تفصيل كذا يا شيخ علي نعم قال فصل وصاحب الجبيرة في المسح على الجبيرة عنوان عندك عنوان ولا ما عندك لا بدون أحسن الله إيه قال: فصل. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده، غسل الصحيحة ومسح عليها بالماء وأجزاء لحديث صاحب الشجة: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها إذا كان تضرر بنزعها الجبيرة. نعم. ولا مسح ما لم توضع على طهارة، غسل يعني غسل الصحيح، غسل الصحيح. نعم. وهي لا يستطيع أن يمسح عليها فيتيمم، لو مسح عليها يعني ضر عليها ووصل الماء إلى الجرح. نعم. وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها إذا كان ولا مسح ما لم توضع على طهارة. أي نعم. وتجاوز المحل فيغسل. ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل الصحيح. قال: ويمسح ويتيمم خروجا من الخلاف. وعن أحمد: لا يشترط تقدم الطهارة لها لحديث صاحب الشجة، لأنه لم يذكر الطهارة، ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة، لأن فيه إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها. ومثلها دواء ألصق على الجرح ونحوه، فخاف من نزعه نص عليه. نعم، نص عليه. نعم. وقد روى الأثرم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. وقال مالك: في الظفر يسقط. فألقمها مرارة، المرة هذه، المرة. نعم. بجرح فسده بمرة فكان يتوضأ عليها. نعم. وقال مالك: في الظفر يسقط، يكسوه مستكى بالمد مستكى، ويمسح عليه. حاشية عندي، ما أدري هي عندك ولا لا؟ لا، ما عندي. المستكى شجر من فصيلة البطميات، ينبت بريا في سواحل الشام وبعض الجبال المنخفضة، ويستخرج منه علك معروف وبخور أيضا. لبان مستكى. نعم. وتفارق الجبيرة الخفة في ثلاثة أشياء: وجوب مسح جميعها وكون مسحها لا يوقت، وجوازه في الطهارة الكبرى، قاله في الكافي. أي نعم، يعني رفع الحدث الأكبر يجوز. نعم. أما في الحدث الأكبر تنزع. تنزع الخف. أي نعم، في المسح على الخفين فينزع الخف. نعم. نعم. قال: باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. يقول طاهرا أو نجسا، مثل للطاهر المني. صحيح. لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وقوله: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. وقوله في المذي: نعم نعم، يغسل ذكره ويتوضأ، متفق عليهما. وقوله للمستحاضة: توضأ لكل صلاة، رواه أبو داود. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقي نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي. وروى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه، رواه أحمد والترمذي. وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب. ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس رضي الله عنهما في الدم: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا، وذكر غيرهم ولم يعرف لهم وذكر غيرهم وذكر غيرهم يعني أحمد يعني ها المؤلف وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا قال في الكافي: والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا. قال أحمد: ها هما أخف هما أخف علي حكما من الدم. الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، وقوله: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود. وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا، قاله في الشرح: ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم، لما روى أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضعون، رواه مسلم بمعناه. وفي حديث ابن عباس: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، رواه مسلم. الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال أحمد: هو حديث صحيح. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. قال أحمد: حديث أم حبيبة صحيح، وهذا عام، ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتك به حرمة، تنبيه على نقضه بمسه من غيره. ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتك به حرمة غيره، تنبيه على نقضه بمسه الفرج من غيره من باب أولى. قال: لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه. الخامس يعني إذا مس الأنثيين الخصيتين أو مس محل الفرج البائن يعني بارز، ومس محله وليس فيه الفرج، أي نعم، ما ينقض الوضوء. نعم، البائن شاس المنفصل، البائن هنا المراد به المنفصل، البائن المراد به المنفصل عن الجسد المنفصل. نعم. الخامس لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر، لشهوة. يعني نتصور هذا لو احتيج إلى أن يعني يخاط محل الفرج أو كذا ووضع له أنبوب فمس محله لا ينقض الوضوء. قال الخامس: لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر أو الأنثى لذكر أو الأنثى لذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوز ميتا أو عجوزا أو محرما. لأن الناقض هنا الشهوة. نعم. لقوله تعالى: أو لامستم النساء، وقرئ أو لمستم. قال ابن مسعود: القبلة من اللمس وفيها الوضوء، رواه أبو داود. فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض في قول أكثر أهل العلم. وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال: ما سمعت فيه شيئا. ما سمع فيه شيئا أو ما سمعت فيه شيئا؟ عندك ما سمعت؟ نعم سمعت. أي نعم. ولكن هي شقيقة الرجال أحب إلي أن تتوضأ، قاله في الشرح. أي نعم. يعني يمكن تشتهي كما يشتهي فتتوضأ للشهوة. لا للمس، لا لمس من دون سبع. وقال في الكافي: لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة. ولا للمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك. يعني اللمس بالظفر ولا بالسن ولا اللمس بالشعر ما ينقض. أي نعم. لأنه لا يقع عليه اسم امرأة ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة لعدم تناول النص له. السادس: غسل الميت أو بعضه. طيب الشيخ هنا ذكر لو مس بشهوة انتقض وضوء اللامس، في العلة هنا الشهوة سواء في الملموس أو اللامس. الملموس يعني نقضوه لللامس دون الممسوس أو الملموس. وجه السؤال، ما فهمت السؤال. هنا يقول: ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه. أي لا. ولا الملموس بدنه. نعم. ولو وجد شهوة ولو وجد شهوة لعدم تناول النص له. هذا من التناقضات. نعم. أقول هذا من التناقضات. العلة الشهوة هنا وهنا. هي العلة الشهوة لا شك. إذا وجد شهوة انتقض وضوء. أي نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، وإذا أراد أن يخرج إلى المسجد وهو متوضأ تعترض له عائشة ويقبلها وهو، فكان تقول: فكان أملككم لإربه، يعني لشهوته. فلا شك أن من وجد الشهوة انتقض وضوءه. من وجد الشهوة بلمس أو كان ملموسا ووجد شهوة يعني كذلك، إلا أن يراعى فارق هنا، فارق بسيط، وهو أن الملموس لم يتعمد يعني هذا اللمس بخلاف اللامس. اللامس نوى أن يلمس واستصحب صاحب ذلك شهوة، أما هذا فهي عارضة. الملموس ما نوى يعني ولا قصد أن يلمس، لا، الشهوة إذا تحرك فرجه أو تحرك يعني أحس بالشهوة ما يلزم يعني أنه يخرج مذي أو يخرج، قد يشتهي ولا يخرج، شهوة مطلقة. قال السادس: غسل الميت أو بعضه، لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. قال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء.

وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الأثرم والدار قطني متصلا، واحتج به أحمد وهو لمالك في الموطأ مرسلا. ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يقرأ القرآن من عليه غسل. أي نعم. لحديث علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، لأنه في إمكانه التخلص منها. أما إذا كان حدث مثل حدث الحائض يعني مستمر ما يمكنه التخلص يعني، ويخشى حائض تكون مدرسة وتخشى أن تنسى، فلها أن تقرأ القرآن رخصة. نعم. رواه ابن خزيمة والحاكم. رواه ابن خزيمة والحاكم والدار قطني وصححه. يعني كلهم صححوه. نعم. الحاكم والدار قطني، ويجي في الحاشية وش يقول؟ ضعيف. ما المستعب. قال واللبث في المسجد بلا وضوء، لقوله تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل، وهو الطريق. ورواه ابن خزيمة في ماذا؟ في صحيحه ثلاثة. صحيح. نعم. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. فإن توضأ الجنب جاز له اللبث فيه، لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجلا من رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. أي نعم. لأن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. الموضوع القادم باب ما يوجب الغسل. صلى الله عليك. في تعليق على هذا السابق حديث علي يقول قلت صفحة كم حديث علي؟ نعم. لا يحجزها عن القرآن شيء. اي لا يحجزها عن القرآن شيء إلا نعم. إلا الجنابة، إلا أن يكون جنبا. نعم. نعم. يقول صاحب الحاشية ليس الجنابة. ها؟ نعم. عندك حاشية زائدة ما يبقى عندنا. نعم. طبعت. نعم. المكتب الإسلامي أحسنني. ها؟ طبعت المكتب الإسلامي. نعم. قال قلت لكن خالفهما الأكثرون فضعفوا هذا الحديث، كما قال النووي ذكر الخطابي أن الإمام أحمد كان يوهن حديث علي هذا، على أن الحديث لو صح لم يكن دليلا على تحريم قراءة القرآن على الجنب، لأنه ليس فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن في حالة الجنابة، فقد يكون ترك القراءة في هذه الحالة لا لأنها محرمة، بل يجوز لأنها مكروهة أو خلاف الأولى، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحواله. انتهى تعليق الشيخ ناصر. ما أدري يعني هذا يعني تعليق معلول، أقول تعليق معلول. عندي رواه ابن خزيمة في ماذا؟ في صحيحه. نعم. والحاكم والدار قطني وصححاه، ثلاثة كلهم من أئمة الحديث صححوا يعني هذا الحديث. ليه؟ لأن الجنابة يمكنه التخلص منها، أما حدث يعني ثقيل لا يمكنه التخلص منه ويخشى أن ينسى، مثل المرأة إذا كانت حائض ما يمكنها أن تتخلص إلا بعد فراغ المدة، فلها وتخشى أن تنسى، أو مدرسة تحتاج إلى القراءة فتقرأ. أي نعم. على كل حال أي نعم، الجنابة يمكن التخلص منها. إن شاء الله عليك. سبق فيه بحث في باب الاستنجاء أداب التخلي، ذكرتم عبارة طلبتم مراجعة نسخ أخرى. أيوة، في باب الاستنجاء وأداب التخلي، فالإنقاء بالحجر ونحوه هل يبقى؟ نعم شيخ فهد، الله عليكم. في باب الاستنجاء وأداب التخلي في عبارة قوله فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. ذكرت محصل عليك أن العبارة يعني فيها يعني شيء من الإيهام، لأنها لا بد أن يكون ألا يبقى أثر. رجع ثلاث نسخ حصل عليك، طبعة الشيخ البليهي سلسبيل، كذلك طبعة الباز، كلها هكذا شرح التغلبي على دليل الطالب، كلها أن يبقى أثر بغير لا. أنا ما وجدت النص لها الحين. نعم، ها صفحة 30، صفحة 30 أي سطر كم؟ الخامس من الأعلى حصل عليك. فالإنقاء بالحجر ونحوه، نعم، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، نعم، بأن تزول النجاسة وبلتها فيخرج آخرها نقيا لا أثر به. أنت يعني وش تقول يعني؟ أنتم أحسن الله عليك ذكرتم أن هنا الأولى أن يقول أن تكون العبارة أن يبقى أثر، ألا يبقى أثر، ألا يبقى أثر، نعم، اللام هنا قلتم الأصل أنه على يعني كل حال أقول الصواب ما توصلت إليه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. نعم، لأنهم يعني فرقوا أحسن الله عليكم كما لا يخفى عليكم بين أقول فرق أحسن الله عليك الفقهاء بين الإنقاء بالحجر وبالإنقاء بالماء. أي الإنقاء بالحجر أقل من الإنقاء بالماء. نعم أحسنت، نعم، لكن الإنقاء بالماء لا شك أنه الأولى والأفضل، والله سبحانه وتعالى مدح أهل قباء بأنهم يستعملون الماء بعد الحجارة. لا ما مضى، أقول مضى لكن لا تعود لا تعود مستقبلا. إذا جئت والجماعة مقامة للعشاء وفي ذمتك المغرب، ما صليت المغرب، ابدأ بالمغرب وصل المغرب، فإن لحقت الجماعة فبها، ما لحقت الجماعة أنت معذور. لا تصلي المغرب وراء الإمام لأن الصورة مختلفة. صلي المغرب منفردا، ثم ما تدخل في الجماعة، ثم الحق الجماعة إلا حقت، وإن لم تلحق فأنت معذور. بارك الله فيك، حياكم الله. لا العادي، الحرام العادي هو المشروع. الوزرة لا، الوزرة لا تحرم بها، الوزرة مخيطة، تنورة، تنورة أي مخيطة، أي ما تجرد من المخيط والمحيط. نعم نعم، المسح على الخفين، نعم، بالنسبة للمرأة، نعم. لا إذا صار شفاف يصف البشرة، إيه يعني هم بعض أهل العلم يعني حرر المسألة وقال إذا مسح لا يصل البلل البشرة، لا يحس بالبلل ببشرته فيجوز المسح. نعم يا شيخ، نعم، إيه نعم يجوز إذا كان أبوه لا يستطيع، إيه بس ليس في سفرته هذا، ليس في سفرته هذا، يعتمر عن نفسه، أي نعم، وإذا جاء في سفرة أخرى يعتمر عن غيره. ما هو في السفرة هذه يجمع فيها بين عمرتين وثلاث مثل بعض الناس يخرج مكة للتنعيم ويعتمر ثلاث أربع، هذا الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة ليس مشروعا، ذكر هذا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، أي نعم، محققون بالعلماء ذكروا هذا، وهو الذي يوافق الدليل. خذوا عني مناسككم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى التنعيم علشان يكرر العمرة، له أربع عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كل عمرة بسفرة مستقلة. وأنا وش أحكي لك؟ نعم. دلوقتي أنا عمرة 10 أيام، بقى لي النهاردة 5 أيام في المدينة. حلو، ومعايا زوجتي. أنت مقيم؟ أنا في زوجتي، معايا زوجتي حاليا دلوقتي. بروح إحنا من العمرة في مكة، إحنا جينا على المدينة على طول. جيتوا على المدينة. فاضل لنا 5 أيام. أي نعم. وجالها دلوقتي الدورة، علامات الدورة. أي نعم. كم مدة الدورة عندك؟ لسه هي بتاخد 5 أيام أو 6 أيام في المدينة. حلها إيه؟ احنا جايبين معانا برشام، بس برشام ما نفحش. اي انا من مصر عامه. على كل حال ولو كنت تعمل اي نعم ما تحرم، الاولى ان ما تحرم. طب عايزين نعمل عمره، عايزين ولو انتم عايزين، انت لها مانع ونيتها ان شاء الله توصلها مقصودها. اي لا تحرم ولا تطوف بالبيت ما دامت حائض. يعني هذه كده تحسب عمره لها ان شاء الله بنيتها، يحسب لها اجر. ولا تاخذي برشام متختصر عادي مثلا لمده رفع، لا لمده رفع العمر، رفع الدوره مثلا لمده مثلا اليوم مثلا او اليومين. اذا ارتفع الدم، اي نعم، اذا ارتفع الدم فتغتسل وتطوب. تاخذ برشام ارتفع الدم، مش ما ارتفعش بحلها ايه 5 ايام. اذا ما ارتفع مات، اي نعم، تحبس رفقتها. اي نعم. في بعض العلماء يعني افتى بانها تستفر وتطوف، لكن هذا يعني ما هو بالأولى. لكن الأولى أن لا يعني أن لا تلتزم بالإحرام. يعني ما تطفش ولا تسعى ولا